تفضل استاذ امجد. فظا غليظا، ولو كنت فظا غليظ القلب. جافيا في المعاشره سواء بالاقوال او بالافعال. تلوونه ربيون. نعم اخي. قرح. ها بارك الله فيك. جراحتي اكتبوا. آنستم. آنستم اي علمتم. علمتم وتبينتم. علمتم وتبينتم. فإن آنستم منهم رشدا. ما معنى آنست منهم رشدا؟ علمتم بلوغهم الرشد. كلالة الميت الذي لا ولد له ولا والد. الميت الذي لا ولد له ولا والد. ودوا ما عنتم. ودوا ما عنتم. ما نوع ما هنا؟ مصدرية. أي ودوا عنتكم بمعنى أحب مشقتكم الشديدة. أحب مشقتكم الشديدة. استكانوا. استكانوا خضعوا وذلوا لعدوهم. فما ضعفوا وما استكانوا. ما معنى وما استكانوا؟ ها ما خضعوا ولا ذلوا إلى داء. أربعة. اكتبوا كلمة. سنن. قد خلت من قبلكم سنن. وقائع في الأمم المكذبة. سنن وقائع في الأمم المكذبة. وقائع في الأمم المكذبة. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ماذا فعل الله بهم؟ طيب يا أخو نرجع إلى الطحاوية. أخذنا قاعدة في الدرس السابق. ما هي؟ نعم. الاشتراك. نعم. ثابت في الألفاظ وفي المعنى العام الكلي لا في المعنى الخاص. ما معنى هذا الكلام؟ الاشتراك. نقول لله أسماء وللعباد وللمخلوقين أسماء. قد يكون هناك اشتراك بين اسم الله واسم المخلوق كما ثبت في الكتاب والسنة أن العبد له مشيئة والله جل وعلا له مشيئة لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إذن لله مشيئة ولك مشيئة. لكن هذا الاشتراك في ماذا؟ في لفظ المشيئة وفي المعنى الكلي للمشيئة لا في المعنى الخاص. المشيئة الخاصة بالله تختلف عن المشيئة الخاصة بمن؟ بالعبد. فكل بحسب ما يضاف إليه. الصفة التي تضاف إلى الله تختص به وتليق به، والصفة التي تضاف إلى العبد تختص به وتليق به. فليست مشيئة الله كمشيئة العبد ولا قدرة الله كقدرة العبد. إذا نقول الاشتراك ثابت في اللفظ وفي المعنى الكلي، أما في المعنى الخاص حقيقة مشيئة الله كحقيقة مشيئة العبد، كون الله جل وعلا اسمه قديرا عليما وكذلك العبد اسمه عليم وقدير، الاتفاق في الأسماء يقتضي الاتفاق في المسميات، قلنا هذا ليس بصحيح. وهل يلزم من إثبات المشاركة في المعنى الكلي المماثلة؟ لا يلزم. وهل يلزم الاشتراك في المعنى الخاص المماثلة أم لا يلزم؟ يلزم يا أخي. إذا قلنا في الأول لا يلزم المماثلة، الاشتراك في المعنى الكلي لا يلزم المماثلة، لكن الاشتراك في المعنى الخاص في الثاني في المعنى الخاص يلزم ماذا؟ يلزم المماثلة. طيب، ما فائدة هذه القاعدة؟ قلنا نعم. كيف؟ المعنى الخاص بالموصوف، المعنى الخاص بالموصوف يا أخي. نقول أنت ماذا؟ أنت موجود أم لا؟ أنت موجود. والله جل وعلا موجود أم لا؟ موجود. طيب، هل كلمة موجود لفظ موجود فيك وفي الله؟ نقول الله موجود هذا اللفظ وأنت موجود، هل اشتركتما في لفظ الموجود أم ما اشتركتما؟ الاشتراك في اللفظ الآن، وننتقل، هل الاشتراك في اللفظ فقط أم في المعنى العام الكلي؟ نعلم أن الشيء الموجود ليس بماذا؟ ليس بمعدوم ولا بغائب، هذا المعنى الذي نفهمه، المعنى الكلي العام. إذا اشتراك في اللفظ وفي المعنى الكلي، لكن هل وجودك كوجود الله؟ وجودك ممكن، أما وجود الله ماذا؟ واجب. الله هو الخالق، فنقول ماذا؟ المعنى الخاص وجود، الوجود الذي يضاف إلى الله أو الوجود الذي يوصف به الله ليس كوجودك أنت. إذا الاشتراك في ماذا يا أخوة؟ في اللفظ والمعنى الكلي. نعلم أن الوجود بمعنى أو هو ضد ماذا؟ ضد المعدوم. لكن في المعنى الخاص هل وجود الله كوجودك أنت يا بشر يا مخلوق يا ضعيف؟ لا، أنت مسبوق بعدم وملحوق بماذا قلنا؟ ها؟ بفناء. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيء مذكورا؟ إذا أنت مسبوق بماذا؟ وجودك يسبقه ماذا؟ العدم، ويلحقه ماذا؟ يلحقه الفناء، كل من عليها فان، بينما وجود الله هو الأول ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء. إذا نقول في المعنى الخاص لا يشتركان، ليس هناك اشتراك في المعنى الخاص. وما المراد بالمعنى الخاص يا أخوة؟ يعني الصفة التي تضاف إلى الله، صفة الله ليست كصفة البشر، حياة الله ليست كحياة البشر، علم الله ليس كعلم البشر، علمك ماذا؟ مسبوق بجهل وملحوق بنسيان، أليس كذلك؟ هذا الدرس ما كنت تعلمه، كنت تجهله، الآن علمته، بعد أيام تنساه إذا لم تذاكر ولم تراجع. إذا علم البشر مسبوق بجهل وملحوق بماذا؟ بنسيان، بينما علم الله لا، دائما هو رب العالمين، أزلا وأبدا هو عليم أم لا؟ هو عليم أزلا وماذا وأبدا. إذن الاشتراك في المعنى الكلي نقول هذا علم وهذا علم، لكن هل علم الله كعلم البشر؟ طبعا ليس من نفس العلم، هذا من جهة، من جهة الزمن، ومن جهة الحقيقة علم الله شامل لماذا؟ لكل شيء ويعلم كل شيء، بينما علمك ماذا أخي؟ قاصر، تعلم أمورا وتجهل ماذا؟ أمورا أخرى أكثر منها. لا يزال مماثلة. أي نعم. واشتراك في المعنى الخاص يزال مماثلة. أحسن. أي. هذا الإشكال. يزال مماثلة. إذا قلنا يزال مماثلة بمن؟ يلزم المماثلة بين الخالق والمخلوق. وهذا لا يجوز شرعا. قلنا نحن نهينا عن ماذا؟ يعني والاشتراك في المعنى الخاص يزال مماثلة وهو معدوم. وهو ممنوع ومعدوم. وهو ممنوع. ممنوع. ومعدوم. ممنوع شرعا. ماذا قال الله جل وعلا؟ أخبر في كتابه ماذا؟ ليس كمثله شيء. نفى ماذا؟ ليس كمثله شيء، نفى المماثلة. طيب نقول نفى ربنا المماثلة، إذا أثبتنا الاشتراك بين الخالق وبين المخلوق في بعض الأسماء، هل هذا الاشتراك يلزم منه المماثلة؟ نقول فيه تفصيل. إن كان الاشتراك في اللفظ وفي المعنى الكلي هذا لا يلزم المماثلة، كما أننا نقول ماذا؟ الله موجود والعبد موجود، وليس وجوده كوجود البشر، إذن هذا لا يلزم المماثلة المنفية في القرآن. أما إن قلنا وجود الله كوجود البشر، يد الله كيد المخلوق، مجيء الله كمجيء المخلوق، هنا المماثلة أم لا؟ والمماثلة كفر يا أخو، شرك، وهذا لا يجوز. فنقول يعني الحق وسط بين ماذا؟ الإفراط والتفريط. لا بد من إثبات الاشتراك في اللفظ والمعنى العام. لماذا لا بد من الاشتراك في اللفظ العام في المعنى العام؟ هذه نقطة مهمة يا أخوة. لماذا الاشتراك موجود في اللفظ وفي المعنى الكلي العام؟ إذا نفينا المعنى الكلي العام صرنا مفوضة الذين يقولون ماذا؟ وجاء ربك. إن قلت إن سألته ما معنى جاء ربك يقول لا أعلم. كيف لا تعلم؟ المعنى الكلي للمجيء معلوم أم لا؟ معلوم. وجاء يعني جاء، يعني عكس ذهب، أليس كذلك؟ جاء عكس ذهب، يقول لا لا ما نعلم. جاء وجاء ربك مع وجاء زيد الاشتراك في اللفظ فقط، أما في المعنى لا، هذا جاء، أما في الله لا نقول جاء بمعنى ماذا الذي هو عكس الذهاب أو الخروج لا. فإن قلنا هكذا يا أخوة نكون على مذهب المفوضة، فنحن نعلم المعاني الكلية لأسماء الله وصفاته، أما المعاني الخاصة بالله سبحانه وتعالى هذه هي الكيفية التي نجهلها. فالمعنى معلوم أم لا؟ والكيف مجهول. المعنى معلوم والكيف مجهول. ولماذا؟ كما أننا نجهل كيفية ذاته كذلك نجهل كيفية صفاته، أليس كذلك؟ كما أننا نعلم كيفية ذات الله كذلك نجهل كيفية صفاته. وصفات كل حي بحسبه، صفاتك بحسبك أنت، وصفات الله بحسبه جل وعلا. طيب، قلنا فقد سمى الله ورسوله صفات الله علما وقدرة وقوة، وقال تعالى ثم جعل من بعد ضعف قوة وإنه لذو علم لما علمناه، سمى صفاته ماذا؟ علما وقدرة وقوة، وسمى بعض صفات بعض خلقه بماذا؟ بالقوة والعلم كذلك. ومعلوم أنه ليس العلم كالعلم ولا القوة كالقوة، ونظائر هذا كثيرة، وهذا لازم لجميع العقلاء. نأتي بمثال يا أخوة، بمثال توضيحي. ماذا قال ابن عباس؟ قال كل ما موجود في الجنة فهو يشبه ما في الدنيا في الأسماء فقط. طيب يا أخوة، ما موجود في الجنة يا أخوة مخلوقات أم خالق؟ مخلوقات. رمان الجنة، تفاح الجنة، شراب الجنة، أكل الجنة، يتفق مع أكل الدنيا في الاسم فقط، أما في الحقيقة والكنه واللذة لا، أطيب بكثير بحيث لا يتصور ولا يتوقع. فالاشتراك بين مخلوق ومخلوق في ماذا؟ في الاسم يا أخوة، والمعنى الكلي، هناك أكل وهنا أكل، هناك شراب وهنا شراب. طيب، ولكن هل يلزم من هذا الاتفاق المماثلة؟ نقول أكل الجنة كأكل الدنيا، شراب الجنة كشراب الدنيا، فإذا امتنع هذا بين مخلوق ومخلوق فكيف بين خالق ومخلوق؟ من باب أولى أم لا؟ من باب أولى، أن الاشتراك في بعض الأسماء بين الخالق والمخلوق وفي بعض الصفات أسماء بعض الصفات بين الخالق والمخلوق لا يلزم من هذا الاشتراك المماثلة التي فرارا منها عطل من؟ عطل المعطلون. قال فإن من نفى صفة من صفاته التي وصف الله بها نفسه، من نفى صفة من صفاته التي وصف الله بها نفسه كالرضا والغضب والمحبة والبغض، رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله، الرضا صفة من صفات الله، والغضب غير المغضوب عليه من قبل من؟ غضب الله عليه غضبه ورضي، والمحبة يحبهم ويحبونه، والبغض مثال ماذا؟ البغض. ها أخي مكروها يعني مبغوضا في اللغة في الحديث. نعم إن الله يبغض. وكذلك ورد في حديث لكن ضعيف أبغض الحلال عند الله إلى الله الطلاق. طيب يا إخوة، فهذه صفات الله جل وعلا، من نفى هذه الصفات ونحو ذلك، هذه الصفات تسمى الصفات الخبرية. ما معنى الصفات الخبرية؟ التي ثبتت عن طريق الخبر، عن طريق النقل، عن طريق الوحي، الكتاب والسنة. وزعم أن ونحو ذلك، قلنا من ماذا؟ ما المراد بنحو ذلك من الصفات الخبرية؟ وزعم أن ذلك يستلزم التشبيه والتجسيم. قالوا إثبات هذه الصفات لله يستلزم التشبيه والتجسيم، لأن الصفات غالبا ما تقوم إلا بجسم، الصفات لا تقوم إلا بجسم. إذا أردنا أن نصفك يا أخي ماذا نقول لك؟ أنت حي، وأنت طويل أو قصير، سمين أو ضعيف، أسمر أو أشقر أو أبيض، وشعرك كذا ويدك كذا. إذا أردنا أن نصفك، هذه الصفات قائمة بذاتها أم قائمة بالجسم؟ قائمة بجسمك أم لا؟ وصفنا جسمك بهذه الصفات. فهكذا بعقولهم يدخلون يخوضون في ذات الله وصفاته، يقولون ننفي الصفات. لماذا ننفي الصفات؟ لأنه فأنظر وزعم أن ذلك يستلزم التشبيه وماذا؟ والتجسيم. إذا قلت غضب الله، الإنسان متى يغضب يا أخي؟ انفعال داخلي أم لا؟ انفعال داخلي. يقولون كيف تقول غضب الله؟ الغضب من صفات الجسم، الجسم هو الذي ينفعل وماذا؟ ويغضب. وكيف تقول رضي الله؟ والرضا يدل على ماذا؟ على الفرح وانشراح الصدر. طيب ينبعث من هذا. إذن إذا قلنا يرضى الله أو يغضب الله أثبتنا لله الجسم. ففرارا من إثبات الجسم نعطل وننفي ماذا؟ هذه الصفات. قيل له فأنت، اكتب يا أشعري، الخطاب للأشاعرة، فأنت يا أشعري، الخطاب للأشاعرة يا أخوة، تثبت له، تثبت لمن؟ لله الإرادة والكلام والسمع والبصر والحياة كذلك. نعم، الأشاعرة يثبتون سبع صفات، الأشاعرة يا أخوة يثبتون جميع الأسماء الحسنى مع سبع صفات. انظروا إلى هذه الصفات: الإرادة والكلام والسمع والبصر والقدرة والحياة. هذه الصفات يثبتونها يا أخوة، يقولون هذه الصفات عقلية، أي تثبت عن طريق ماذا؟ عن طريق العقل. فأثبتوا لله الإرادة، وأثبتوا لله الكلام، وأثبتوا لله السمع والبصر والحياة والقدرة. طيب لماذا أثبتوا هذه الصفات ونفوا تلك الصفات الأخرى، مع أننا بإمكاننا أن نقول ولا يتكلم إلا من هو له جسم أم لا؟ إلا من له جسم. ولا يبصر ولا يسمع إلا ذو جسم أم لا؟ ذو جسم. إذن كلامكم في الصفات الأولية هو نفس الكلام في هذه الصفات، والكلام في الصفات باب واحد. الكلام في الصفات يعني باب واحد، معنى ماذا؟ معنى أن الكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض الآخر. إن قلتم ننفي هذه الصفات لأن إثباتها يستلزم التشبيه، نقول إذن يلزمكم أن تنفوا هذه الصفات أيضا لأن إثباتها يستلزم ماذا؟ يستلزم التشبيه. إن قلتم لا يستلزم التشبيه، نقول كذلك باقي الصفات لا يستلزم إثباتها التشبيه. إن قلت أن هذه الصفات، أن هذه الصفات هي تليق بالله، نقول تلك الصفات كذلك نثبتها على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى. نعم، فسيأتي الآن يا أخوة. فقل فيما نفيته وأثبته، مع أن ما تثبته ليس له، ليس مثل صفات المخلوقين. فقل فيما نفيته وأثبته وأثبته الله ورسوله مثل قولك فيما أثبته، إذ لا فرق بينهما. انظر إلى هذه القاعدة العظيمة، كيف تخاطب الأشعري؟ الأشعري هو الذي نفى الصفات ما عدا كم صفة؟ ما عدا سبع صفات. فكيف تحاججه؟ تقول له لماذا أثبت هذه الصفات ونفيت هذه؟ يقول يستلزم من الإثبات التجسيم والتشبيه. نقول كذلك في سائر الصفات، في الصفات التي أثبتها. وإن قلت لا، لا يستلزم إثباتها التمثيل، نقول كذلك قل فيما نفيته وأثبته الله جل وعلا. إذن اكتب يا أخي قاعدة، الكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض الآخر، الكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض الآخر. لأن الكلام في باب الصفات واحد، لأن الكلام في باب الصفات واحد. نعم. طيب، فإن قال، اكتب المعتزلي، فإن قال، ناقشنا من؟ الأشاعرة، رددنا عليهم بماذا؟ لأن إثباتكم لبعض الصفات يستلزم منه إثبات باقي الصفات، لأن الكلام في الصفات كله من باب واحد. نعم. فإن قال أنا لا أثبت شيء من الصفات، كيف استطعنا أن نحتج على الأشاعرة وأن نلزمهم بماذا؟ بإثبات بعض الصفات. الآن يأتيك المعتزلي لكي ينهزم من ماذا؟ من هذه الحجة القوية بيد أهل السنة، يفر منها فيقول أنا أصلا لا أثبت أي صفة. لك كلام مع الأشعري باستطاعتك أن تحتج على القدر وتغلبه، لكن معي لا تستطع. لماذا؟ لأنني ما أثبت أي صفة، حتى لا يتسنى لك القول الكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض الآخر، أنا لا أثبت الصفات أصلا. نعم. قيل له كيف نجيبه؟ فأنت تثبت له الأسماء الحسنى، موجود، موجود أخي في الكتاب. فإن قال أنا لا أثبت شيء من الصفات، قيل له فأنت تثبت له الأسماء الحسنى. المعتزلة يثبتون الأسماء وينفون الصفات، مثل حي، عليم، قدير. المعتزلة يثبتون الأسماء، يسمون الله بالحي، بالعليم، بالقدير. نقول والعبد يسمى بهذه الأسماء، وليس ما يثبت للرب من هذه الأسماء مماثلا لما يثبت للعبد، ليس ما يثبت للرب من هذه الأسماء مماثلا لما يثبت للعبد. فقل في صفاته نظير قولك في مسمى أسمائه. قاعدة أخرى، الكلام في الصفات كالكلام في الأسماء، الكلام في الصفات كالكلام في الأسماء. نعم. الكلام في الصفات مثل ماذا يا أخوة؟ كالكلام في الأسماء. لماذا؟ لأننا إن قلنا أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه بصفات المخلوق، نقول كذلك إثبات الأسماء يستلزم تشبيه بالمخلوق أم لا؟ بالمخلوق. فكما أن إثبات الأسماء لله لا يستلزم التشبيه بأسماء المخلوقين، كذلك إثبات الصفات له لا يستلزم ماذا؟ إثبات تشبيه بالصفات المخلوقين. فالكلام في الصفات كالكلام في الأسماء، الكلام في الصفات كالكلام في الأسماء. نأتي يا أخوة نقول كيف يرد الأشعري على المعتزلي؟ الأشاعرة يا أخوة بينهم وبين المعتزلة جدال ونقاش طويل كبير. الأشاعرة بما يردون على المعتزلة؟ يردون على المعتزلة يقولون للمعتزلة إثباتكم للأسماء مع التنزيه يستلزم إثبات هذه الصفات السبع كذلك لكن مع التنزيه. فهمتم؟ الأشاعرة ماذا يقولون للمعتزلة؟ يقولون كيف تنفون الصفات السبع وأنتم أثبتتم الأسماء؟ فكلامنا في هذه الصفات السبع ككلامكم في الأسماء. أنتم يا معتزلة أثبتتم الأسماء وقلتم لا يلزم من إثبات الأسماء التشبيه، كذلك يلزمكم أن تثبتوا هذه الصفات السبع ولا يلزم المماثلة. المعتزلة ردوا عليه بماذا؟ قالوا إذن كلامكم متناقض، فإذا كان الأمر هكذا إثبات هذه الصفات لا يلزم المماثلة، فكذلك قولوا في باقي الصفات، أليس كذلك؟ لذا دائما يا أخوة الأشعري ما يستطيع أن يناظر المعتزلي. نعم أخي. بلى قد قلنا هذا، نعم قلنا هذا، يستلزم نفي الذات طبعا، ولذا التشبيه أهون من التعطيل. لماذا التشبيه أهون من التعطيل؟ لأن التعطيل قالوا يعبد عدما، المعطل يعبد عدما، بينما المشبه يعني هناك شيء يعبده، هناك شيء يعبده، بينما المعطل لا. وأيضا يلزم من التعطيل التكذيب يا أخوة، المشبه ما جريمته؟ ها؟ غلا، غلا، غلا في ماذا؟ لما يسمع قول الله وهو السميع البصير غلا في هذا، يقول سمع الله كسمع البشر، أثبت لكن مع الغلو، ما كذب به، ما كذب بهذا القول، بينما المعطلة كذبوا بالقرآن، يقول الله وهو السميع البصير، يقولون لا ليس بسميع ولا بصير، يقول الله جاء ربك والملك، يقولون لا ما جاء ربك، ينزل ربنا تبارك وتعالى، يقولون لا ما ينزل ربنا تبارك وتعالى. إذن التعطيل ماذا يا أخوة؟ التعطيل تكذيب، تكذيب. فلذا أشد خطرا من ماذا؟ أشد خطرا من التشبيه، وكلاهما كفر والعياذ بالله. نعم يا أخوة. فإن قال وأنا لا أثبت له الأسماء الحسنى، وهذا من رفع رأسه؟ الجهمية، الجهمية، الجهمي هو الذي رفع رأسه. نعم، قلنا أول من تناظر، تناظر أخف الناس، أخف الأعداء شرا، وهم الأشاعرة. إن غلبته يأتيك من؟ المعتزل، يقول لا حجتك على الأشعري ليس بحجة علي، فرددت عليه، يظهر لك من؟ الجهمي، يقول طيب أنت قلت الكلام في الصفات كالكلام في الأسماء، أنا لا أثبت الأسماء أيضا، إذن لا حجة لك علي. مفهوم يا أخوة؟ لا حجة لك علي، لأنك استدلت على المعتزلي بقولك الكلام في الصفات كالكلام في كالكلام في الأسماء، أنا لا أثبت الأسماء، ماذا تقول؟ انظر. فإن قال وأنا لا أثبت له الأسماء الحسنى بل أقول هي مجاز، وهي أسماء لبعض مبتدعاته كقول غلاة الباطنية والمتفلسفة، قيل له فلا بد أن تعتقد أنه موجود حق قائم بنفسه. نقول تنفي الأسماء وتنفي الصفات، وهل تنفي وجود الله وذات الله، وجود ذات الله أم تثبت؟ إن قال أثبت وجود ذات الله، نقول له الكلام في الأسماء والصفات كالكلام في الذات، هذه القاعدة الثالثة. كل هذه القواعد يأخذ ذكرها شيخ الإسلام تيمية، الكلام في الأسماء والصفات كالكلام في الذات. نعم، ما معنى هذا الكلام؟ الكلام في الأسماء والصفات كالكلام في الذات. نقول للجهمي أنت نفيت الأسماء والصفات وأثبتت وجود الله وأثبتت وجود ذات الله سبحانه وتعالى، وللبشر ذات أم لا؟ ذات. فيلزم من إثبات الذات المماثلة، يقول لا لا يلزم المماثلة، لذا أثبت ذات الله. فنقول كما أن إثبات الذات مع أن للبشر ذات لا يلزم المماثلة، كذلك إثبات الأسماء والصفات الخاصة بالذات بذات الله لا يلزم ماذا؟ المماثلة والمشابهة. ماذا قلنا؟ الكلام في الصفات والأسماء كالكلام في ماذا؟ كالكلام في الذات. فكما أن إثبات الذات لا يستلزم التشبيه، كذلك إثبات أسماء الذات وصفاتها لا يستلزم التشبيه. فإن قال أنا لا أثبت شيئا، هذه المرحلة الرابعة، لا أثبت شيئا، نعم، وهذا كله موجود يا أخوة، بل أنكر وجود الواجب. نعم، قيل له أي نعم، غلاة الجهمية، غلاة الجهمية يفرون يا أخي، يقول حتى وجود ما أقول أن الله موجود، لا أقول أن الله موجود، ما أقول هذا الشيء، نعوذ بالله. كل هذا يا أخوة، هذا الضلال والانحراف بسبب ماذا؟ بسبب الإعراض عن الكتاب والسنة والإقبال على ماذا؟ المصادر الأخرى كالفلسفة وعلم الكلام والمنطق بسبب هذا. انظروا إلى الضلال الذي أصيب به الأمة وكيف تفرقوا بسبب ماذا؟ الإعراض عن الكتاب والسنة والإقبال على هذه الأمور. واليوم نفس الأمر يا أخوة، اليوم المسلمون أعرضوا عن الكتاب والسنة وأقبلوا على أمور أخرى. الطالب يدرس أكثر من 10 سنوات 15 سنة 20 سنة ولا يعلم من خلال 20 سنة، لا يتقن تفسير جزء واحد من كتاب الله العزيز، ولا يعرف بابا واحدا من أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام. 20 سنة قضاها في ماذا؟ ضيعها في ماذا؟ يدرس الكيمياء والإحياء والفيزياء والرياضيات والإنجليزي وكذا وكذا من هذه العلوم، شتتوا ماذا؟ أذهان الطلاب، بحيث خرجوا بلا شيء، خرج بلا شيء، والإناء ينضح بما فيه. هؤلاء الذين يتخرجون بما ينفعون الأمة؟ ماذا يفعلون للأمة الإسلامية؟ والله لا يفعلون شيئا سوى التحزب والتفرق، وكما نرى الحال يا أخوة، نسأل الله العافية. فقديما انظروا إلى حال الأمة الإسلامية بسبب الإعراض عن الكتاب والسنة، ما الذي وصلوا إليه؟ واليوم هكذا يا أخوة، مسلم ولا يعتز بدينه، وإنما يعتز بشيء آخر من أمور الجاهلية. إلى هنا والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يا بيقولوا مو زين خرجيات.